أرى إخوانكم المصلين هنا في ساحة هذا المسجد وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة ينتظرون إقامة صلاة الفجر، وقبل أن نقوم وتقام الصلاة نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا كأسا دهاقا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين Yeah.